سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي سلام خص خص اليوم مني على درس به يزداد شوقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ثبتنا على هذا الدين ووفقنا أجمعين، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وارحمنا إذا قمنا بين يديك يوم الدين. حياكم الله جميعا في هذا المجلس من مجالس الإيمان والقرآن والسنة والتذكير برضا الله والجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بعظيم المنة ويتقبلنا وإياكم في عباده الصالحين. أقف ابتداء معكم مع أسئلة هل في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم أحببنا رسولنا عليه الصلاة والسلام بكل قلوبنا بأسمائنا وأبصارنا، ووددنا لو أننا لقيناه فجعلنا أموالنا فداء له عليه الصلاة والسلام. وتبقى المحبة الصادقة هي براهين الاتباع، هي براهين المتابعة لرسولنا عليه الصلاة والسلام. فهل كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب أن نحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام؟ هل كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب أن نقيم تلك المدائح المسماة بالمدائح النبوية؟ فنكثر من الكلام في مدحه بأشعار ونثر. هل كان صلى الله عليه وسلم يدلل على محبته لهذا؟ جاء رجل له أو جاء قوم له فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، انظر مع أنه سيدنا صلى الله عليه وسلم جميعا، لكن قال لهم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني هذا فقط أو انقصوا منه، ولا يستجرنكم الشيطان. نحن بحاجة أن نجيب هذه الأسئلة وأن نبحث عن إجابتها من جواب رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما زلت أحدثكم عن أسئلة هل في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. هل كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب منا أن نزيد في الدين شيئا نعلم أنه لم يفعله ولا خلفائه الراشدون؟ لماذا لا تسأل نفسك هذا السؤال؟ هل كان يريد منك هذا؟ هل دعاك لهذا؟ أن تزيد في دينه شيئا لم يفعله هو ولم يفعله خلفائه الراشدون؟ تأملوا ماذا يقول هو لنا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وصية الوداع لهذه الأمة، قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، رأيناه يا رسول الله، هؤلاء يخالفون هؤلاء وهؤلاء يختلفون مع أولئك، لكن إيش الحل؟ قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. تمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ما فعله صلى الله عليه وسلم، ما حث عليه صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسك بسنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. وما بعدها يا رسول الله؟ قال عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، اسمع ما بعدها، وإياكم ومحدثات الأمور، أي حدث يحدث غير هذا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها المحب اسأل نفسك هذه الأسئلة وابحث عن جوابها من جواب من تحبه من جواب رسولك عليه الصلاة والسلام. إذن أرشدنا أنت يا رسول الله بعد أن علمنا الصواب في ترك الاحتفال بمثل هذا الذي لم تفعله أنت ولا صحابتك الكرام، وما حثتنا عليه يوم أن نهيتنا أن نطريك، وما دعوتنا له يوم حذرتنا أن نتشبه بأولئك الذين جعلوا يوما يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام، فكيف يكون الفرح بمولدك يا إمام الهدى صلوات ربي وسلامه عليك، ونحن نحبك الحب الكبير حب الاتباع. قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فدل ذلك على أن الاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في المرء في الفرح ببعثته والفرح بنزول القرآن والفرح بمولده إنما يكون بصوم كل يوم اثنين. فتمسكوا على السنة بالسنة فإن فيها غنى عن كل بدعة، واعتصموا بها فإنها زادكم للقاء محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كيف إذا طرد الرسول صلى الله عليه وسلم أهل البدع وقال سحقا لمن غير وبدل وزاد الناس لكم حتى تشربوا من الحوض. اللهم فاسقنا من يده شربة شريفة كريمة لا نظمأ بعدها قط. اللهم ثبتنا على سنته واعصمنا من الزلل وجنبنا الخطل، واجعلنا يا ربنا ممن رضيت عنهم سبحانك عز وجل. سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي. سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي. به نور العقيدة شاع منه وفقه الدين منه المرء يجني. به نور العقيدة جاء منه وفقه الدين منه المرء يجني. وفقه الدين منه المرء يجني. ودرس تربوي رب جيلا على نهج الرسول به سيمضي. ودرس تربوي رب جيلا على نهج الرسول به سيمضي.